القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزياد، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. باختصار يا دكتور طه، أنا عايزك تتولى منصب وزير المعارف. أنا شاكر جدا يا رفعت الباشا، لكن أرجو لو تفضلت رفعتك وأعدت التفكير في هذا العرض. ليه يا دكتور طه؟ إيه هي الأسباب اللي تخليني أعيد التفكير؟ 4 أسباب. الأول أنني لست عضوا في الوفد، وأعضاء الوفد أحق بالاشتراك معكم في الحكم. والسبب الثاني أن السراي غاضبة علي منذ زمن بعيد، ولا ينتظر أن توافق على تعييني. والسبب الثالث أنني ملتزم أمام نفسي وأمام الشباب ببرنامج للتعليم سبق أن شرحته 37 في كتابي مستقبل الثقافة في مصر، الذي أعددته في الأصل لأقدمه إلى رفعتك دون أن أعرف رأي وزارة الوفد عندما تتولى الحكم في تطبيق هذا البرنامج الذي يؤكد ضرورة إعلان مجانية التعليم الابتدائي والثانوي. أما السبب الرابع فلا يحتاج إلى إيضاح. أولا السبب الرابع ده كلام فارغ، وده احنا شفنا ازاي قمت بواجباتك في إدارة كلية الآداب وفي مراقبة الثقافة وفي منصبك كمستشار لوزارة المعارف وكمدير لجامعة الإسكندرية بكفاية ودقة لا تعرف عن المبصرين. أما السبب الثالث فده سبب يزكيك، لأن الوزارة بتتطلع إلى إصلاح التعليم وتيسيره للشعب. أما السبب الثاني فالرد عليه بسيط جدا، فالسرايا محيرة بين النحاس ومعها طه حسين وزير للمعارف، وبين رفض تعيين طه حسين كوزير للمعارف ورفض تعيين النحاس رئيسا للوزراء. أما السبب الأول فعايزك تعرف إن اللي يهمني هو مصلحة الأمة وليس مصلحة الحزب ولا مصلحة الأفراد، وتأكد إن أعضاء الوفد هيسعدوا جميعا بمشاركتك في تحمل أعباء الوزارة. إذن إذا قبلت الوزارة رفعتك سترحب بإعلان مجانية التعليم في أول خطاب للعرش تلقيه أمام البرلمان. ده شرط يا دكتور طه؟ معاذ الله، لكنه مجرد توقع. يعني شرط؟ على كل حال شرط مقبول، اتفقنا. مبروك يا دكتور طه. الأستاذ جعفر نفراوي وكيل الوزارة وصل يا فندم. خليه يتفضل. صباح الخير يا معالي الوزير. صباح الخير يا أستاذ جعفر. التقرير اللي معاليك طلبته جاهز، والمقترحات أيضا جاهزة. أشكرك يا أستاذ جعفر. النهاردة أنا هدرسهم مع وزير المالية ومع وزير الأشغال، وبكرة بعد الظهر نتكلم مع بعض. إن شاء الله يا فندم، أستأذن معاليك. انتظر يا أستاذ جعفر، كلامي لم ينتهي بعد. اتفضل يا فندم. أنا آسف إذا كنت تعجلت. لا لا داعي للأسف، أنا بس عايز أؤكد أن المباني يمكن أن تكون في أبسط صورة، والأثاث أيضا، أما المعامل وما يلزم للتدريس فلا بد أن يكون في أحسن مستوى ممكن. إحنا مش عايزين أي تعليم يا أستاذ جعفر، إحنا عايزين أحسن تعليم ممكن. صحيح التعليم يجب أن يكون متاح للجميع كالماء والهواء، لكن الماء لابد أن يكون صالح، والهواء يجب أن يكون نقي. وزارة النحاس باشا صحيح مرتبطة بإتاحة المجانية للجميع، لكن الحقيقة إن القادرين من أبناء مصر لابد يساعدوا، ويساعدوا بسخاء. وأنا قررت أزور المديريات بنفسي لحث الأغنياء فيها على التبرع لإنشاء بعض المدارس المطلوبة. مرحبا بالدكتور طه حسين. مرحبا بالدكتور طه حسين. مرحبا بالدكتور طه حسين. مرحبا بالدكتور طه حسين. معالي الوزير، ده يوم مش هتنساه الأهلية، وعلى فكرة الدعوات بتنهال علينا، وأنا بعد إذنك هعتذر عنها علشان وقت معاليك من ناحية، وعلشان ما نتعبكش من ناحية. لا لا لا تعتذر، أخبرهم أنني سأقبل الدعوات ولكن بالثمن. دعابة لطيفة يا معالي الوزير. لا، هذه ليست دعابة، إنما أنا أتكلم جادا. فنجان القهوة الذي سيقدمونه لي يدفعون ثمنا له 1000 جنيه، أما الغداء أو العشاء فيدفعون ثمنا له 5000، وهذه المبالغ تستعمل في بناء المدارس. هذه هي المساهمة المطلوبة من أهل الدقهلية ومن أهالي مديريات مصر. ده مفهوم يا دكتور طه، وانا مقتنع به تماما. فرنسا طبعا بتعتبر الجزائر جزء منها، واللغة الفرنسية هي لغة المستوطنين الفرنسيين اللي بيعتبروا انفسهم اصحاب البلاد. وانشاء مصر معهد للحضارة الاسلامية والعربية في الجزائر معناه مقاومة هذا الاتجاه الاستعماري، وده فرنسا مش هتسمح بيه الا اذا الجزائريين اضطروها ومصر اضطرتها والعرب كلهم اضطروها الى القبول. رفعت رئيس الوزراء، انا فكرت اتقدم لمجلس الوزراء بمشروع انشاء مدارس مصرية ثانوية في شمال افريقيا، وغيرها على مثال مدارس الليسيه اللي بتنشئها فرنسا خارج بلادها. ولو توفرت لنا الإمكانات كنا قدرنا نفرض إنشاء هذه المدارس في البلاد العربية الواقعة تحت الاستعمار. طبعا الأفكار دي وردة في كتاب مستقبل الثقافة، وطبعا هتفكرني بإني مرتبط. أنا يا سيدي مش ناسي، لكن واحدة واحدة. يلا دلوقتي بقى ندخل مجلس الوزراء وحتشوف ان مفيش اي حد من اخوانك حيعارض ارائك. مبروك يا طه. متأسفة، قصدي مبروك يا باشا. الله يبارك فيكي. بسرعة كده الاخبار وصلت. انت ناسي ان الحفلة كانت بتتذاع في الراديو؟ انا سمعت كلمتك الجميلة في معهد الصحراء، وسمعت الملك بنفسه وهو بيقولك متشكر يا باشا. الحقيقة أنا فوجئت يا سوزان، لكن بمجرد ما الملك نطق بالكلمة الموجودين كلهم سقفوا بحرارة. كان شعور طيب بالفعل. دي مسألة طبيعية يا طه، والحقيقة أنت كان لازم تاخد الرتبة دي من زمان. أنت عارفة المسائل دي ما بتهمنيش، أنا كل اللي يهمني إني أخدم مصر. الدنيا كلها عارفة أنت خدمت مصر قد إيه، ولسه هتخدمها أكتر إن شاء الله. هو ده هدفي الوحيد، وأي شيء تاني ملوش عندي أي أهمية. أي شيء يا طه؟ بلاش مكر يا سوزان. أنت عارفة كويس أنا قصدي إيه بالظبط. تليفون لسعادتك يا فندم من المنيا. من مين في المنيا؟ من أخو سعادتك يا فندم. ألو؟ أيوة. إيه؟ إمتى ده حصل؟ أنا جاي حالا في أول قطر. أول قطر؟ في إيه يا طه؟ إيه اللي حصل؟ أمي يا سوزان كانت في أحسن صحة بالليل ودخلت تنام من غير ما تشتكي من أي شيء، وهي نايمة أسلمت الروح. دي إرادة ربنا يا طه، لازم تتشجع لأن العيلة كلها دلوقتي محتاجة لك. مش قد ما هم محتاجين لها يا سوزان، فراغ كبير جدا اللي تركته ومفيش حد غيرها يقدر يملاها. سيب دموعك تنزل يا طه، ما تكتمش مشاعرك. أول مرة هدخل بيت العيلة وملاقياش، مش هقدر أضمها تاني زي ما تعودت. أنا مقدرة شعورك يا طه. يلا قوم دلوقتي عشان تغير هدومك، وأنا هجهز شنطة السفر بسرعة عشان نلحق أول قطر. مسكينة مصر. طبعا ما كانش فيه حل قدام النحاس باشا إلا إنه يلغي المعاهدة، بس زي ما شفت الإنجليز رفضوا الإلغاء وهجموا على قسم البوليس في الإسماعيلية. ورجال البوليس عملوا إيه يا دكتور كامل؟ ما دفعوش دفاع الأبطال؟ لا دي مسألة ما حدش يقدر ينكرها. اللي حصل في الإسماعيلية هيظل مصدر فخر لمصر كلها مش للبوليس المصري فقط. واديك شفت ازاي تداعت الاحداث بعد كده. تاني يوم مباشرة اللي هو يوم 26 يناير اللي فات حصل حريق القاهرة، وده كان ابلغ دليل على المشاعر المتأججة عند الجماهير. ده صحيح يا مولانا الشيخ مصطفى، لكن المشكلة ان الحريق ادى الى سقوط وزارة النحاس باشا، ومحدش عارف البلد هيحصل فيها ايه بعد كده. غدا ما بعد الايام. اسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات، الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.